بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في بيان المفلس الحقيقي، والمفلس الأعظم هو المفلس من الحسنات، هذا هو المفلس الحقيقي وهذا المفلس الأعظم، أو يأتي بحسنات ثم يوزعها على غيره ثم تؤخذ منه، يأخذها من غرمائه الذين تعدى عليهم أما بسفك الدم أو بالضرب أو بالشتم أو بالغيبة أو النميمة، وزع حسنات، هذا المفلس الأعظم والمفلس الحقيقي. أما الذي لا درهم له ومتاع، لا درهم له ولا متاع، هذا المفلس في عند الناس في الدنيا، من لا درهم له ومتاع، يعني ليس عنده نقود ولا عرض من عرض الدنيا، متاع العرض، هذا مفلس، ولكن لا يضر هذا، قد يزول الفلس أيضا في الدنيا وقد يبقى ولكن لا يضره، لكن المفلس الحقيقي والمفلس الأعظم المفلس من الحسنات. أما الذي يفلس في الدنيا يخسر في بضاعة 100 أو 1000 أو 100,000 أو أقل أو أكثر، هذا مفلس نسبي وقد يكون عنده ما يكفيه، لكن المفلس الحقيقي والمفلس الأعظم هو المفلس من الحسنات، نعوذ بالله. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، الحذر من العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأن الذي يعتدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم هو يكون مفلس، هو المفلس، يوزع حسناته على الناس، تؤخذ حسناته بدون اختياره، الذي يعتدي على الناس في دمائهم أو أموالهم وأعراضهم يؤخذ من حسناته وتوزع على الناس، يؤخذ جزء منها يعطى على من سفك دمها أو اعتدى عليه أو ضربه أو جرحه بغير حق، وقسم آخر يعطى لمن اعتدى عليه وأخذ ماله بغير حق، وجزء آخر يعطى لمن اغتابه، فإن انتهت الحسنات ويبقى له شيء أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه بقدر مظلمته ثم يطرح في النار، نعوذ بالله. نعم. نعم، الحدود هذه في حق الله كفارة، الحدود كفارات، لكن حقوق الآدميين لا بد من أدائها إلا يؤديها في الدنيا وإلا أخذت منه يوم القيامة. نعم. عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. نعم، هذا هو الصواب، لتؤدن الحقوق، لتؤدن بضم التاء المثنات وفتح الدال المشددة، والحقوق بالرفع، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، يعني لتؤدن الحقوق من قبل الله إلى أهلها، هذا هو ضبطها الحقوق، خلافا لبعضهم ضبطها بعض الشراح ضبطها بفتح والضم تؤدن الحقوق والحقوق، والصواب أنها بالضم فقط لتؤدن الحقوق، لأن ليس المعنى أن الحقوق تؤدى لأؤدي الناس الحقوق، ليس المعنى أن الناس يؤدوا الحقوق، بل معنى أن الحقوق تؤدى من قبل الله إلى أهلها، لتؤدن الحقوق يعني من قبل الله إلى أهلها، وليس المعنى لتؤدن الحقوق من قبل الناس لتؤدنها، ولهذا الحقوق مضمومة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يعني من قبل الله. نعم. وفيه كمال وعد الله عز وجل، وأن الحقوق تؤدى إلى أهلها يوم القيامة، حتى الحيوانات إذا اعتدى بعضها على بعض تقتص منها، حتى يقاد الشاة الجلحة من الشاة القرنة. الشاة الجلحة هي التي لا قرن لها، والقرنة هي التي لها قرون، فإذا نطحت الشاة القرنة الشاة الجلحة وعثت يوم القيامة، فاقتصت الجلحة من أختها التي نطحتها، ثم يقول الله لها كوني ترابا، وفي دليل على أن الحيوانات تبعث يوم القيامة لكنها لا تحاسب. قال تعالى وإذا الوحوش حشرت، في إثبات البعث، وأن من أنكر البعث فهو كافر. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثون، قل بلى ربي لتبعثون. الناس إذا ماتوا يبعثون، تبعث الأجساد للأرواح، خلاف الفلاسفة الذي يقول بعث الأرواح، وهذا كفر وضلال. الفلاسفة كفرة، يقول تبعث البعث الأرواح، وأما الأجساد فلا تبعث، وهذا كفر، فالأجساد ذاتها تبعث ولو استحالت ترابا، الله تعالى يعيدها مما استحالت منه، ولا يبقى إلا عجب الذنب هو الذي لا يبلى، منه خلق ابن آدم ومنه ركب كما في الحديث. والحيوانات يقتص بعضها من بعض، ثم يقول الله لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم. نعم. لا غير مكلفة، ما هي مكلفة، ما عليها تكاليف، ولكن من كمال الله عادل الله أنه يقتص بعضها من بعض، إذا اعتدى بعضها على بعض يقتص بعضها من بعض، ولا ما عليها تكليف، لا أمر ولا نهي. نعم. فلانك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا بريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. ومعنى يملي يعني يمهل، يمهل ويؤخره، وهذا من استدراج الله للظالم، يستدرج بالنعم، فالله تعالى يملي له ويمهله ويغدق عليه النعم، ثم بعد ذلك يأخذه ويهلكه. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ لهم يفلت، ثم قال قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. عفى الله عنك. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري أو الأنصار يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، فقال لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه، فإن له نصر، فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة، قال ابن عبدة أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع، قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله القود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. قال ابن منصور في روايته: عمرو قال: سمعت جابرا. وهذا فيه النهي عن العزاء والتنادي بالعصبية والقومية وعزاء الجاهلية. في هذه القصة أنه اقتتل غلامان، غلام من المهاجر وغلام من النصارى، كسع أحدهم الآخر، يعني ضربه على إليته وفي عجزته ودبله، فشق عليه ذلك ولم يتحمل، وعد هذا عيبا، وكان الضرب تعده عيبا، فنادى يا المهاجرين، ونادى الآخر يا الأنصار. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ والله الآخر: دعوها فإنها منتنة. أنكر النبي صلى الله عليهم التنادي بالمهاجرين والأنصار، وإن كان لقبان إسلاميان، لقب المهاجرين لقب إسلامي، والمهاجر لكن الإنسان، لكن فيه لما كان فيهما دعوة إلى التحزب والعصبية والتفريق بين المهاجر والأنصار، سماها النبي دعوة الجاهلية. وإذا كان هذا، إذا كان النبي أنكر العزاء بالمهاجرين والأنصار وهما لقبان إسلاميان، فإذا كان التنادي والدعوة إلى العصبية أو إلى القومية أو إلى العرب يكون أشد. إذا قال: يا لقحطان، يا للعرب، يكون أشد. هذه دعوة الجاهلية لما فيها من التحزب والتفريق، وإنما ينادي يقول: أيها المسلمون، أو يا مسلمون، حتى ينصره كل أحد من المسلمين، العرب ومن العجم. أما أن ينادي يقول: يا للمهاجرين ويا للأنصار، هذه تفرقة وتحزبات وعداوات تفضي إلى الإحن والعداوات، تفرقة بين المهاجرين والأنصار، أو ينادي عصبية أو قومية، ينادي قومه: يا لقحطان، يا لكذا، يا لهذيل، يا لعنزة، أو يقول: يا للعرب، فرق بين العرب وبين العجم. هذا كل هذه دعوة الجاهلية، ولهذا قال النبي: دعوها فإنها منتنة. وإن كان لقبان إسلاميان، لما كان في تحزب وتفريق تؤدي إلى الإحن والبغضاء، سمها النبي دعوة الجاهلية، وإنما يقول: أيها المسلمون، يا مسلمون، حتى ينصر جميع المسلمين، العرب والعجم. ثم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن كان مظلوما فلينهى، يعني ينهى عن الظلم، فيكون ذلك نصر الله. إذا كان ظالم ينهى عن الظلم فلينهى، يكون نصر بنهي عن الظلم، وقد يكون نهى بضربه أو حبسه أو إقامة الحد عليه، حجز من الظلم، كما في الحديث الآخر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رسول الله: ينصره مظلوما، فكيف ينصره ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم. إذا كان لا يحجز ولا من الظلم إلا بالضرب والحبس وإقامة الحد، يكون هذا النصر. وإن كان انتهي بالنهي يكون هذا النصر كما فلينهى. وفي اللفظ الآخر أنه لما كسعه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيده فلم يقيده، يعني يختص له منه فلم يختص منه، لأنه ضرب على وجه المزاح، على وجه المزح. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يمزح بشيء يحفظ صاحبه عليه ويغضبه عليه ويسبه بالإحن والحزازات والبغضاء. وفي أن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين قال: قد فعلوها، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فاستأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الحديث فيه النص على العلة في عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، نص في أن الذي منعه ألا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، يعني فترتب على ذلك مفسدة من تنفير الناس عن الإسلام، لأن عبد الله بن أبي وغيره أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، فاليهود وكفار قريش وكذا يعتبرونهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتل المنافقين تحدث اليهود وتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فكان في ذلك تنفيرا عن الإسلام. وهناك علل أخرى منها أنهم يظهرون الإسلام وينكرون ما يصدر منهم، ولكن هذه العلة منصوص عليها، لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة حاء وحدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ابن المبارك وابن إدريس وأبو أسامة كلهم عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حدثنا إسحاق شبه المؤمنين بعضهم البعض بالبنيان وبالجسد الواحد، لأن المؤمن كنفس واحدة، المؤمن كنفس واحدة، مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فكذلك المسلمون إذا اشتكى واحد فهو شكوى للأمة كلها. والله تعالى جعلهم نفس ما قال ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تقتلوا بعضكم بعضا، فسلموا على أنفسكم إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم لأن يسلم بعضكم على بعض. المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمن في تردهم كمثل الجسد الواحد. فلو عمل المسلمون بهذه الحديث لما حصل بينهم مشاكل، وصار المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، عاد الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالذي لا يحب لنفسه أن تحب لنفسك الخير، تحب لنفسك أن يرزقك الله، يوفقك الله للعمل الصالح، وأن يرزقك الله مالا حلالا وأولادا صالحين وزوجة صالحة، فعليك أن تحب لأخيك ذلك. فإن لم تحب ذلك لأخيك فهذا نقص في الإيمان، نقص في الواجب، في كمال الواجب من الإيمان. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلو عمل الناس بهذه الأحاديث وكل واحد يحب نفسه لأخيه ما يحب لنفسه، واعتبر نفسه واعتبر أخاه مثله، يألم لألمه ويسر لسروره ويسي بنفسه وماله لما حصل مشاكل ولما حصل نزاع ولا شقاق بين الناس. نعم. حدثنا إسحاق الحنظلي قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد وإن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم. جعلهم نفس واحدة كرجل المؤمن كرجل واحد، كما في الآية لا تقتلوا أنفسكم فسلموا على أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا ليسلم بعضكم على بعض، جعلهم كنفس واحدة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن خيثمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون كرجل واحد، وإن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. حدثنا ابن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. المعنى إذا حصل سباب بين اثنين فإن الإثم على الساب الأول، لأنه هو الظالم والثاني مظلوم، إلا إذا اعتدى المظلوم وهو الثاني فإنه يناله شيء من الإثم. المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. يعني إذا تساب اثنان وحصل سباب بينهما فالإثم على الأول، الساب الأول، لأنه هو الظالم، والثاني ليس عليه إثم لأنه مظلوم، لأنه أخذ بحقه، إلا إذا اعتدى وزاد على ما قال صاحبه، أو تعدى إلى غيره من أقاربه. فإذا سب إنسان آخر فرد السبة بسبة مثلها فهذا قصاص وانتصار، هذا حق له، يختص نفسه ويتصل نفسه، لقول الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فالمنتصر إذا ظلم المظلوم ليس عليه سبيل، ولكن لا يزيد ولا يعتدي. فإذا قال شخص لشخص: لعنك الله، هذا البادي، فقال الثاني: لعنك الله عنك، فالإثم على الأول هو البادي، والثاني مظلوم انتصر لنفسه واقتص لنفسه، ليس عليه شيء، إلا إذا زاد المعتدي، إذا اعتدى على المظلوم الثاني فزاد بالسب فقال: لعنك الله، قال: لعنك الله، لعنك الله مرتين، فالثانية ظلم عدوان، أو قال: لعنك الله وأخزاك، زاد على كلامه، هذا الظلم، أو سب والديه، صار الثاني الآن اعتدى. أما إذا رد السب بسب مثلها من دون تكرار ومن دون زيادة فهذا انتصار واقتصاص، ومع ذلك فكون الثاني يعفو أفضل، كون الثاني يعفو ولا يرد السبة بسبة مثله هذا أفضل، لقول الله عز وجل: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. من صبر وغفر، ولقوله سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولقوله في الحديث: وما زاد الله لبعده ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذا صبر الثاني ولم يقتص لنفسه ولم يرد السب بسب مثله فهو أفضل، يقول تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قالوا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولما في الحديث: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. نعم. ها اي نعم، يجوز قصاص اللعن، جاء عليه اللعن هو الطرد والعماد من رحمه الله، يقتص منه رد السبب بسبب مثلها. نعم. لا، ليس جهرا بالسؤال الا من ظلم. لا، هذا مظلوم. بس اقرا الايه، كم الايه؟ فذكر فويل المصلين فاسكت، فويل المصلين الذي ما صلى يسرا، لا يحب الله جرب يسرا يقول الا من ظلم، استكلا، هذا مظلوم. نعم. عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نعم. وما كما في الحديث هنا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، هذا يدل على أن الأفضل عدم القصاص، وما تواضع الله أحد إلا رفعه في أفضل التواضع. التواضع هو أن يذل ويخضع المؤمنين لإخوانه المؤمنين كما قال سبحانه واخفض جناحك للمؤمنين، الاستكانة وعدم التكبر عليهم واحتقارهم وازدرائهم، ومن ذلك أن يلقي السلام عليهم وأن يبذل النصح لهم وأن يقول الحق بمن جاء به، هذا التواضع، عدم التكبر وعدم الازدراء للناس وعدم الاحتقار وقبول الحق بمن جاء به وبذل النصيحة لهم والسلام عليه. نعم، من تواضع لله رفعه، هذا المتواضع، المتواضع اللي يخضع ويذل لإخوانه المؤمنين ولا يتكبر عليهم ولا يترفع عليهم ولا يزدريهم ولا يحتقرهم، ويقبل الحق من جاء به ويسلم عليهم ويبذل النصيحة له. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. نعم، هذا فيه بيان الغيبة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ بالاستفهام، أتى بالاستفهام حتى يتشوق السامع إلى الجواب. أتدرون ما الغيبة؟ تشوقوا، فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. والغيبة هي فاكهة كثير من الناس في المجالس، فلان قصير، فلان طويل، فلان لئيم، فلان بخيل، فلان قال كذا، فلان لم يقل كذا، فلان فعل كذا، فلان لم يفعل كذا، ولو كان موجودا فيه، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، هو من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، نهي للتحريم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم في خطوة في حجة الوداع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، رحمك الله. قد نفر الله عنها تنفيرا عظيما في قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تنفير عظيم. هل يستطيع الإنسان أن يأكل لحما ميتا؟ من يستطيع أكل لحما ميتا؟ فكيف إذا كان هذا اللحم الميت لحم إنسان؟ أشد لحم الحيوان. فكيف إذا كان هذا الإنسان أخوك المسلم؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تنفير عظيم. فالغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذكرك أخاك بما أكره. بعض الناس يقول: أنا والله ما تكلمت إلا شيء فيه، أنا ما أتكلم إلا شيء موجود فيه. نعم، ولو كان موجود فيه هو الغيبة، هذا الغيبة، لا تكلم بما فيه، بل قابل الآن، قل: يا فلان، يا أبا فلان، فعلت كذا، تكلمت كذا، حتى يبين لك وجهه. أما تكلم في غيبة لا، هذا غيبة. أما إذا لم يكن فيه هذا الكلام الذي يتكلم فيه، يكون هذا بهتان، غيبة وبهتان أعظم وأعظم، وهو القول الباطل. فالذي يتكلم في غيبة الناس إما غيبة وإما بهتان، إما غيبة إن كان موجودا فيه، وإما بهتان إذا لم يكن موجودا فيه، وهو القول الباطل. ولكن يستثنى من الغيبة إذا كان الكلام فيه لغرض صحيح شرعي، كما سيأتي في الأحاديث قصة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذنوا بئس أخو العشيرة. وهي ستة أسباب ذكر، منها التظلم. التظلم كان يظلم إنسان شخص في ماله، ينكر حقه أو يجد حقه، فهو مضطر يشتكي ويقول للقاضي: فلان ظلمني وفلان أخذ حقي. فهذا مستثنى، لأنه مستثنى، لابد يطالب بحقه ولابد يتكلم في عرضه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: مطر الغني ظلم، يعني مماطلته، يحل عرضه وعقوبته. عرضه الكلام فيه، كان يقول ظلمني، وعقوبته حبسه وضربه حتى يسلم الحق الذي عليه. هذا التظلم. الثاني: الاستعانة في تغيير المنكر. استعانة في تغيير المنكر هناك منكر فأنت تريد تستعين ترفع للهيئة أو للأمارة أو للقاضي أو لبعض إخوانك يساعدونك في إنكار المنكر، تقول فلان يفعل منكر هناك في منكر الآن علن معلن ممكن، فهذا لا بأس به استثنى. والأمر الثالث الاستفتاء، يريد أن يستفتي ويقول فلان أخذ حقي، فلان كذا فعل كذا، فهل لي من الحق كذا وكذا، كما استفتت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبنية، فهل لي علي جناح أن أخذ من غير علمه؟ قال لا، قال لا جناح، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الرابع التحذير المسلمين من أهل الشر والفساد والمجرمين وأهل البدع، يحذر من الفسق والمجرمين ولو كان هذا في غيبتهم، لأن هذا نصيحة، نصيحة وليس غيبة. حذر من أهل البدع، من الكفرة، من الرافضة، من اليهود، من النصارى، من أهل البدع، ومن ذلك جرح الرواة، جرح الرواة للمحدثين، هذا من باب النصيحة. يقول الرواة فالمحدثون يقول فلان ضعيف، فلان كذا، فلان يتكلم بالقدر، فلان يرى مذهب الخوارج، فلان رافضي، هذا غيبة، ليس غيبة ولكن نصيحة، استثنى، تحذير، تحذير. وفيه أيضا في يترتب عليها صحة الحديث بعدما، تحذير من أهل البدع، فلان مبتدع يتكلم، وفلان له مؤلفات خطيرة، فلان فيها عقيدة فلان منحرفة يتكلم في المؤلف الفلاني، تحذر، هذا من باب النصيحة. الخامس الفاسق والمبتدع المعلن فسقة وبدعته، فهذا لا غيبة له لأنه الذي فضح نفسه، إذا كان يعلن يعمل المولد أمام الناس مبتدع، فأنت تحذر، فأنت تذكره بما فيه، وهذا ليس غيبة، هو الذي فضح نفسه وعلنه. أو إنسان يفعل معصية أمام الناس يجاهر يشرب الدخان في الشارع فتقول فلان يشرب الدخان، هذا ما هو بغيبة، هو اللي فضح نفسه، هو يشرب أمام الناس. أو يحلق لحيته، كل من مر به يراه حليق لها، تكون فلان حليق اللحية، هذا ليس بغيبة لأنه هو جاهر بهذا. أما الإنسان المتستر اللي في بيته وأقلع عليه بابه ولم يعلم أحد، فهذا لا، هذا لا يتكلم فيه الإنسان، لا يتكلم إلا للمصلحة من إحدى الأمور التي سبقت. السادس التعريف، كان يكون الشخص لا يعرف إلا بهذا، كان يقول فلان الأعمى أو الأعرج أو الأعمش، باب التعريف وليس المراد الذم، لكن لا يعرف إلا بهذا، فلان الأعمى، فلان الأعمش، فلان الأعرج. ابن علية كان يكره أن يقول ابن علية، ولكن المحدثين يسمونه هذا، لا يعرف إلا بهذا، باب التعريف. فهذه الأمور الستة يستثنى فيها، تستثنى من الغيبة. نعم، الناس يرد دعوة إذا أنكر عليه بغيبة قال فلان فاسق ولا غيبة له، إذا كان معلن فسقة أو بدعة فلا بأس، أما كان مستتر لا. حلق اللحية والدخان إيه، هذا معلن صحيح، هذا معلن كل واحد يشوفه، كل واحد في الشارع يراه، إذا كان يشرب الدخان في الشارع لا بأس، أما كان متستر لا. يتكلم في شيء فينصح بينه وبين نفسه ولا يتكلم، وعفى الله عنك لا يتكلم في لحيته، يتكلم في أمور أخرى. لا لا لا لا ما يصلح، ما يتكلم إلا في الشيء اللي أعلنه. نعم نعم. هذا ما يجوز إلا إذا كان باب النصيحة جاء يستنصحك، يعني أنت بدل النصيحة جاء يسألك مثلا عن حالة، لأنك يعني تريد أن تزوج بنتك أو تريد أن تشارك في عمل، تبذل النصيحة، مثل ما جاء ثلاثة يخطبون فاطمة بنت قيس لما طلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ثلاثة يخطبونها كل واحد بيعلم على الآخر، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم وأسامة بن زيد، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تقدم ثلاثة، معلوم أن الإنسان لا يخطب على خطبة أخي، لكن كل واحد ما علم على الثاني، كل واحد خطب ولا يدري على الثاني، ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير، هل معاوية بن سفيان الخليفة، لكن بعد ذلك أغناه الله. وأما أبو جهم فلا ضع عصاه عن عاتقه، قيل ما أنه ضراب للنساء، وقيل ما أنه كثير الأسفار. ثم قال انكحي أسامة، هل هذا غيبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ها النبي قال ذم هذا، قال صعلوك هذا لا ضع، هذا باب النصيحة، لأن مضطر إلى لابد من بذل النصيحة لمن استشارته، فهذا مستثنى، نصيحة بدل نصيحة مستثنى. وداخل في أي أنواع الستة؟ ها؟ لا، التعريف التعريف التعريف الشخص. نعم؟ لا مو استثنى، الأقصد أنه داخل في الرابع التحذير، التحذير باب التحذير، لأن هذا نصيحة وليس غيبة، التحذير من الأشرار والفسقة، والتحذير ممن يضر لها، يضرون هذا إذا كان فيهم صفات ضرها. نعم مجهول إيش؟ إذا كان مجهول الذوات، يعني الذات لا يمكن تصف بأوصاف لا يمكن يعرفه أحد فلا بأس، أما إذا كان تصف بالصفات يمكن الحاضرين يعرفونه منها فلا، لكن تقول تكلم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال وقوم يفعلون كذا وكذا، تذكر الأوصاف. أما تقول شخص صفته كذا وكذا وتأتي بالصفات بحيث كل واحد يعرفه يستطيع أن يستخرج من الصفات، هذا ما يصلح. نعم نعم. كيف حركات الأطفال؟ الأطفال الأطفال ما بلغوا، ما هم مكلفين، لا لا ليس لهم ذنوب ولا معاصي الأطفال. نعم نعم. لو صارت غيبة بالشعوب وتم الشعب الفلاني في كذا والشعب الفلاني في كذا، هل تعتبر هاي غيبة للشعب كله أو قسم منه أو يعني ما تعتبر أصلا لأن ما هي معينة؟ لو قلنا الشعب الفلاني في كذا وكذا ولا الصفات، لا الأقرب الأقرب إنه ما بغيبة، لأن ليس المراد كل واحد يفعل هذا، يعني هذه الصفات موجودة في توجد في كذا. نعم هذا في الجاهلية، أم زرع هذا في الجاهلية، تحدث أم زرع تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، قال اجتمع 11 امرأة تعاقدنا وتعاهدنا، هذا قيل في الجاهلية، فقال النبي كنت لك كأم زرع لأبي زرع، كأبي زرع لأم زرع. نعم. عفى الله عنك. حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم صل وسلم، لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وهذه بشارة، بشارة المؤمن، لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة، المعنى أن الله إذا ستر عيوبه ومعاصيه في الدنيا فإن الله يستره في الآخرة بأن لا ينشر عيوبه في أهل الموقف، كما جاء في الحديث الآخر أن الله يناجي عبده ويضع كنفه عليه حتى يقرره بذنوبه، ثم يقول الرب سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، هذا معنى لا يستر الله عبده في الدنيا إلا سترها الله في الآخرة. وقيل معنى أنه لا يحاسبه عليها ولا يذكرها لأهل الموقف. نعم. عفى الله عنك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. نعم. وهذا في مشروعية الستر على المسلم إذا فعل معصية مع الإنكار عليه وبذل النصيحة له وتخويف بالله، إذا كان من ذوي الهيئات الذين يسترون بستر الله، أما إذا كان من أهل الشر والفساد والمجاهر بالمعاصي والفسق فإنه لا ينبغي الستر عليه، لأن الستر عليه يجرئه على المعاصي، وإنما يرفع به إلى ولاة الأمور، ولو كان في هذا ذكر الله، لأنه معلن بالفسق والمعاصي، والمعلم بالفسق والمعاصي لا غيبة له كما سبق من الأمور الستة. إذا لم يترتب على هذا مفسدة أكبر فإن يرفع بهم ولاة الأمور حتى يردع، حتى لا يتجرأ، لأن العفو عنه يجرئه على الشر والفساد. أما إذا كان ذوي الهيئات حصل عثرة وزلة فهذا يستر عليه مع النصيحة له، مع النصيحة له وتخوف بالله أو تأديبه بين أهل الحي يؤدبونه بما يليق بالضرب بما يليق به ويسترون عليه ولا يرفع به إلى الحاكم الشرعي حتى يقام عليه الحد. ومثله أيضا الشخص الذي يحصل منها يعني عدوان على أحد، مثل شخص حصل منها مثل قتل لشخص عن طريق الدهسة وغيره أو الخطأ أو ما أشبه ذلك، فهل يعفى عنها ولا يعفى عنه؟ هل نقول لأولياء القتيل اعفوا عنه؟ الأفضل أن تعفوا عنه؟ تقول إن كان هذا الشخص يعني ما هو معروف عنه ما ليس له سوابق وإن حصلت له زلة يعفى عنه، وأما إذا كان من أهل السوابق المتهورين حصل لهم سوابق فينبغي أن لا يعفى عنه بل يطالب بالقصاص أو الدية، لأن العفو عنه يجرئ على التهور وعلى تكرار مثل ذلك لأنه له سوابق. نعم. ليست نشأ من كبائر الصغائر. نعم. نشأ من كبائر الصغائر. لا، الصغائر أمرها سهل، الأمر السبة الخفيفة واللطمة الخفيفة أمرها سهل، محصول بينه وبين جاره أمرها تكفر باجتناب الكبائر وأداء الفرائض. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير. نعم، مثل لو حصل نعم من الصغائر قد لأنها قد تكون مقدمة للكبائر، مثل حصل من شخص أنه مكالمة مع امرأة أجنبية أو خلوة، نعم، أو نظر أو ما أشبه ذلك ثم اطلع عليه وليس له سبب، هذا هو اللي يؤدب وينكر عليه ولا يرفع به، لأن يعني إذا رفع به إلى المحكمة فإنه يعزر بالجلد والضرب والسجن، فهذا ينصح ويوبخ وتكلم. أما إذا كان له سوابق وتكلم وحصل له سوابق كثير ولم يفد فيه هذا يرفع إلى المحكمة حتى يحكم عليه بالجلد أو السجن، يكون تعزير قوي يرضعه. نعم، وإن كان هذه صغير لكنها مقدمة للكبيرة. نعم. نعم صحيح، لكن هذا الشخص معروف عنه الاستقامة والصلاح، معروف عنه ما سبق أنه صدر من هذا، ويرى هذا الشخص أو الحي يرون أن هذا كافي في يكونه وبخ أو يكونه ماذا يزجر يكتب عليه تعهد عند الهيئة أو يجمعه أهل الحي ويؤدبونه ويوبخونه ويختن عليه تعهد أو يضربونه فيما بينهم، كافي هذا لأنه ما سبق له سابق، هذه أول مرة، بخلاف اللي يتكرر منه ينبغي أن يرفع حتى يؤدب. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لزهير، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع عروة بن الزبير يقول حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ائذنوا له فلا بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة، فلما دخل عليه ألان له القول، قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن المنكدر في هذا الإسناد بمثل معناه، غير أنه قال بئس أخو القوم وابن العشيرة. وهذا الحديث فيه مشروعية المداراة، مداراة من اتقى فحشه وشره بإلانة القول له مع التحذير منه في غيبته، مشروعية المداراة لمن اتقى فحشه وشره بإلانة القول له مع التحذير في غيبته من شره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه استأذن على شخص فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، وفي رواية بئس أخو القوم أو بئس رجل العشيرة، فلما دخل أعلن له القول، فقالت عائشة يا رسول الله قلت ما قلت ثم أعلنت له القول؟ قال إن من شر الناس من ودعه الناس ومن تركه الناس اتقاء فحشه. وأما المداهنة فإن حرام لا تجوز، وفرق بين المدارات والمداهنة، المدارات هو إلانة القول لمن اتقى فحشه وشره مع التحذير في غيبه، مع التحذير للناس في غيبته لئلا يغتر به من لا يعرف حاله، يحذر منه في غيبته، ولكنه في حال حضوره يلان له القول دفعا لفحشه وشره، لأنه سليط اللسان ولأنه مؤذي، فيلان له القول اتقاء فحشه وشره، ويحذر الناس في غيبته من شره وفساده، بخلاف المداهنة فإن المجاملة مجاملة العاصي بأن يمدح العاصي ويثنى عليه في وجهه ولا ينكر عليه المنكر، هذه المداهنة حرام، كن يجامل العاصي يثني عليه ويمدحه في وجهه ولا ينكر المنكر عليه، هذه المجاملة حرام. أما المداهنة فإنها إلانة القول لمن اتقى شره وفحشه، دفع لشره وفحشه مع التحذير الناس من غيبته، وقد يؤجل إنكار المنكر عليه إذا كان يخشى شره وفساده لوقت آخر. قلوا بئس ابن العشيرة، يعني العشيرة القبيلة، يعني بئس هذا الرجل من هذه القبيلة. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا منصور عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج ومحمد بن عبد الله بن نمير قالوا حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث كلهم عن الأعمش حاء وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لهما. قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال العبسي قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير. نعم. في فضل الرفق. نعم. وأنها وأن الرفق مقرون بالخير، وأن من حرم الرفق حرم الخير، فالله ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن فقد من شيء إلا شانه، ينبغي الإنسان أن يكون رفيقا متأنيا في أموره. نعم. ومن أحسن العجلة والطيش والتسرع والشدة في غير موضعها. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير أو من يحرم الرفق يحرم الخير. حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني ابن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة يعني بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. نعم. هذا في إثبات أن رفيق من أسماء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله رفيق وأضافه إليه قال إن الله رفيق، ومثل الحديث الآخر إن الله جميل يحب الجمال، يقال من أسماء الله الرفيق والجميل، ويعبد قال عبد الرفيق عبد الجميل، وإذا ثبت هذا في الحديث الصحيح ولو كان خبر أحد خلافا لبعض البدع يقول خبر الأحد ما تثبت بها العقائد، أخبر الأحد يعمل بها في العقائد والأعمال، تثبت فيها العقائد والأعمال. وفيه أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فينبغي الإنسان أن يكون رفيقا في أموره. نعم. منادات بعض الإخوة الوافدين. منادات بعض الإخوة الوافدين بكلمة رفيق. إيه وش فيه؟ فيها محذور؟ لا لا لا محذور. أسماء الله قسمان، أسماء مشتركة وأسماء خاصة. الخاصة بالله الرحمن خالق الخلق مالك الملك ذو الجلال والإكرام. المشتركة الرحيم بمن يراه الرحيم، العزيز السميع البصير الرفيق. رفيق ثم رفق هذا بدون عل. عند الله رفيق من أسماءه يقول الرفيق عبد الرفيق، مو بعبد الرفيق، عبد الرفيق. ثم أيضا هذا مشترك، الأسماء مشتركة من العزيز. نعم. الشافعي. نعم الحديث لأن أنا وش في أنت الشافعي. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لا واطق الله. نعم الله عنك. الشاف والرفيق. نعم والجميل. نعم أحسن الله عليك. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المقدام وهو ابن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة زوج رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. الله أكبر. حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت المقدام بن شريح بن هانئ بهذا الإسناد. وزاد في الحديث ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق، ثم ذكر بمثله. يعني هذا من سبب الحديث أن عائشة ركبت بعيرا في صعوبة جعلت تردده فقال يا عائشة إن الرفيق الحب الرفق. هناك سبب آخر وأن بعض اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسلمون ويقول السلام السلام عليك، يحذفون اللام يعني الموت، ففطنت لهم عائشة من وراء الحجاب فقالت عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق الحب الرفق وإن الله يبغض الفحش والتفحش. نعم الله. تردد البعير هذا. نعم عفى الله عنك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران رضي الله عنه فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي كلاهما عن أيوب بإسناد إسماعيل نحو حديثه، إلا أن في حديث حماد قال عمران رضي الله عنه فكأني ينظر إليها ناقة ورقاء، وفي حديث الثقفي فقال خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة. أعروها يعني جردوها، ورقاء فيها ورق فيها بياض فيها الورقاء يعني فيها شيء من البياض وفيها من الأدمة. نعم أعروها يعني خذوا ما عليها، جعلوها أعروها يعني أخلوها مما عليها من الأمتعة. وكان هذه الجارية كان بلغها النص، هذه تعزير باب التعزير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك. نعم أحسن الله عليك. حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم العنها قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. حدثنا محمد لا صاحب فيه النهي عن النبي نهى عن صاحبتها الناقة الملعونة ولهذا أمر بأن يؤخذ ما عليها من الأمتعة وتعرى ويخلى سبيلها باب التعزير لهذه الجارية كأنه بلغه النهي. ذكر الأول أن هذا خاص بمصاحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وأما بقية التصرفات فليست ممنوعة بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا مسكوت عنه تبقى لها الأحكام الأخرى فسمع ذلك أنه حرام ما تذبح ولا يركب عليها في غير ولا ترك يعني لا تؤكل ولا تباع بل تؤكل تباع يركب عليها في غير مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرناه وهذا قول وجيه يعني قال لا تصاحبنا ناقة ملعونة وكان هذا تعزير لهذه الجارية لأن بلغها النهي. نعم أحسن الله لك. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حاء وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وزاد في حديث المعتمر لا أيم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله أو كما قال أيم الله قصد يعني أيم الله. نعم أحسن الله لك. حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. نعم صديق قوي الإيمان الذي صيغة مبالغة الصديق قوي تصديقه وإيمانه لا ينبغي أن يكون لعانا ويدخل في الصديق أهل العلم وأهل البصيرة الذين يعلمون الناس هم الصديقون كما في الحديث الآخر تعلم العلم وقرأ القرآن فيك والثاني الشهيد والثالث الصالح فهل العالم هو الصديق العالم الذي يعمل بعلمه ويعلم الناس ولا ينبغي له أن يكون لعانا ولا يليق به أن يكون يعود لسانه على اللعن لا ينبغي ولا يكون من هذا. نعم نعم لا من لعنه الله ورسوله مستثنى لا على السارق لا على الزاني لا على الشارب وعلى وجه العموم لكن يلعن شخص بعينه أو دابة أو ما أشبه ذلك. نعم خلي كمل الكلام عشان نشوف. نعم أحسن الله عليك. حدثني أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته فقالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. نعم الأنجاد يعني شيء يزين به البيت من الأمتعة والفرش لا يكون اللعان شهداء ولا شفعاء يوم القيامة قيل لا يكون شهداء ليشهدون على الناس الأمم السابقة بتبليغ رسالة ربهم وقيل معنى لا تقبل شهادتهم في الدنيا وقيل معنى لا يرزقون الشهادة يوم القيامة ولا شك أن اللعان قد يكون هذا قدح في شهادته لكن كثير اللعن، لا يكون اللعان شاء اللعان شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. معلوم أن الشفاعة أمرها عظيم، فالمؤمن ينفع في الدنيا والآخرة، المؤمن ينفع إخوانه في الدنيا بالشفاعة وبتوجيهه وإرشاده وبماله وببدنه، وفي الآخرة ينفع يشفع لمن يستحق الشفاعة من العصاة الموحدين. فاللعان والعياذ يحرم من هذه الفضيلة، يحرم من الشهادة في الدنيا ويحرم من الشفاعة في الآخرة، لا يكون لعان ولا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وفيه تحذير الإنسان من في قصة المرأة التي لعنت وعزرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تترك الناقة، فيه أن ينبغي الإنسان يعود لسانه على كلام الطيب، وإذا كان الإنسان لا يلعن الدابة حتى الدابة لا يلعنها، فالآدمي من باب أولى. إذا كان لا يلعن الدابة، لا ينبغي الإنسان يلعن الدابة ولا يلعن الجماد. بعض الناس يلعن الدابة يلعن الدار، وبعضهم يسب الدهر يلعن الساعة. إذا كان الإنسان منهي عن لعن الدواب وعن الجمادات فلعن الآدمي من باب أولى، يعني ينبغي أن يعود الإنسان على الكلام الطيب ويحذر من الكلام السيء. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو غسان المسمعي وعاصم بن النضر التيمي قالوا حدثنا معتمر بن سليمان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثل معنى حديث حفص بن ميسرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. حرمان من الخير في الدنيا وفي الآخرة. نعم. عفى الله عنك. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. عليه الصلاة والسلام. لم يبعث لعانا ولم يبعث رحمة، فلذلك ينبغي الإنسان أن يقتدي بنبيه فلا يكون لعانا وإنما يكون رحمة، وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى لقد كان في رسول أسوة حسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعث لعانا وإنما يبعث رحمة. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسب. قف على حديث عائشة. أحسن الله عليك. عفى الله عنك. هذا السائل من الأخ الزرعوني الإمارات يقول رجل نام عن صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب وجاء المسجد ووجدهم يصلون المغرب، فهل يصلي المغرب معهم ثم يصلي العصر؟ نرجو بيان ذلك مع الأدلة بارك الله فيكم. لا، عليه أن يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب، لأنه لا بد من الترتيب بين الصلوات، فلو صلى المغرب ثم صلى العصر ما صح. لو صلى المغرب ثم صلى العصر وجب عليه أن يعيد المغرب بعدها، لا بد من الترتيب. ولا يدخل معهم في الصلاة لأن الصلاة مختلفة، في صح قول العلماء هذه ثلاثية هذه رباعية. أما لو كانت الصلاة متفقة فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا اختلاف ثلاثية هذا رباعية، مثل لو صلى المغرب خلوه يصلي العشاء. وقال بعض العلماء لا حرج، بعض العلماء أجاز أن يصلي إذا جاء صلى المغرب يصلي العصر بنية المغرب، وإذا سلم اليوم الثالث يأتي برابعة. أفتى بهذا سماحة الشيخ رشيد بن باز رحمه الله. والقول الثاني أنه إذا كانت الصلاة مختلفة فلا يصلي، وإنما يصلي معه نافلة في هذه الحالة، إذا لم يجد يصلي نافلة ثم يصلي بعد ذلك العصر ثم المغرب. أو يصلي العصر وحده يكملها ثم يدخل معهم. هذا لا والذي يظهر لي. نعم عفى الله عنك. ويسأل يقول: ما رأيكم في من يقول عن اللحية أنه يجوز فيها أقل ما يطلق عليه لحية ولا يجب الإطلاق؟ هذا مصادم للنص. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين، أرجوا، أرخوا، وفروا. هذه أوامر، كيف أطلق ما أقل ما يسمى لحية؟ كيف يفعل بالأوامر؟ نعم عفى الله عنك. وهذا السائل يسأل عن حكم غيبة الكافر إذا لم يوجد سبب لغيبته. لا لا لا حاجة إلى غيبته إذا لم يوجد سبب تحذير الناس من شره، فلا يغتاب، وإنما يدعى إلى الإسلام إلا إذا كانت مصلحة. تكلم قال فلان كذا وكذا لعلنا ندعوه، إلا إذا اشتد ذهن المسلمين فلا بأس. إذا كان اشتد ذهن المسلمين أو يؤذي المسلمين هذا لا بأس، أما إذا كان ما حصل منه شيء فلا حاجة إليه، حتى والأموات كذلك، إلا إذا كان في مصلحة الأحياء تحذير من شرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. لكن إذا كان في تحذير من كان هذا مبتدع أو مؤذي تحذير من شره فهذا في مصلحة الأحياء، يكون مستثنى، يكون داخل في السبب الرابع من الأسباب جواز الغيبة، تحذير المسلمين من أهل الشر والفساد. نعم أحسن الله عليك. وهذا السائل من الجزائر يقول: امرأة كبيرة في السن توفي ولدها فنوت الاعتمار عنه، وأثناء العمرة تعبت فأبطلت العمرة وغادرت إلى بلدها، فما الحكم عفى الله عنكم مع العلم أنها لم تشترط عند الإحرام؟ يعني هذه المرأة لا تزال محرمة، عليها أن ترجع فورا وتكمل عمرتها، وعليها أن تمتنع من محظورات الإحرام، تعتبر نفسها محرمة، لا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها ولا تطيب، وهي ممنوعة من زوجها إن كان لها زوج، يجب عليها فورا أن ترجع وليس لها أن ترفض العمرة وتطوف وتسعى وتقصر، فإن جامعها زوجها فسدت العمرة، وعليها أن ترجع فورا وتكمل العمرة الفاسدة ثم تقضيها من الميقات الذي أحرمته، وعليها مع ذلك شاة تذبحها في مكة أو توكل من ذبحها عنها وتصدق بها ولا تأكل منها. أما إذا كانت ما تستطيع ولا تجد لا يسمح لها بالمجيء أو لا يجد لها محرم وأيست فإنها تعتبر نفسها محصرة، تذبح في مكانها وتتحلى، تذبح ذبيحة وتتحلى، تكون محصرة وتبقى العمرة في ذمتها إن قدرت. نعم عفى الله عنك. ويسأل: ما حكم التجارة في أدوات التجميل وترويجها علما أنها كلها من شركات يهودية، ووصلت القائمة إلى أكثر من 5000 منتج، والأرباح فيها مرتفعة جدا، وأستطيع أن أتاجر في غيرها؟ ما إذا كانت منتجات يهودية فينبغي مقاطعة اليهود، وهم حربيون، من بينه وبينهم حرب، هؤلاء لا يجوز معاملتهم ولا شراء سلعهم، يجب مقاطعتهم، ليس بينهم وبينهم إلا القتال. نعم ولا سيما أن أدوات التجميل قد تكون فيها قد مرتفعة الأسعار، وثم أيضا قد يكون فيها قد يستعملها بعض النساء لأسباب تخالف الشرع كما هو معروف الآن من كثير من النساء. نعم عفى الله عنك. هذا السائل من ليبيا يقول: تقدمت للزواج من فتاة ولم يوافق أبوها بحجة أنه لا يعرف شيئا عني، فنحن مغتربان في بلد آخر، وأيضا رفض بحجة إكمال البنت للدراسة، والبنت تريد الزواج ولا تريد الدراسة، فهل يجوز لي أن أتزوجها بدون موافقة أبيها؟ لا لا بد من محرم، ولكن انظر إلى المحرم، هذا إذا كان عاضل فإنها تسقط ولايته، تنتقل إلى من بعده، ينظر في هذا إذا كان في بلده، إذا كان من أهل العلم أو إذا كان في بلد غير إسلامي مركز إسلامي. وظاهر السائل أنهما في مكان آخر، أن أباهما في بلد والبنت في بلد آخر، هذا لا يجوز، لا يجوز لها أن تتصرف، يجب أن ترجع إلى بلدها وإلى أهلها، وليس لها أن تسافر في بلد وليس لها محرم، هذا منكر، عليها أن تعود إلى أهلها ويكون ولي أمرها هو الذي تولى تزويجها، وليس لها أن تزوج نفسها. في الحديث لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية التي تزوج نفسها، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية التي تزوج نفسها. هذه الآخر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. نعم. عفى الله عنك. هذا سائر يسأل يقول: حدث لي حادث فانقطعت عن العمل، وأحصل الآن على راتب عن طريق الضمان الاجتماعي، فهل هذا المرتب حلال؟ نعم، إذا كنت ما تستطيع فهذا لك حق من بيت المال يدفع لك. نعم. عفى الله عنك. ويطلب كلمة عمن يعق والديه. العقوق من كبائر الذنوب، ومعناها قطيعة، قطيعة الوالدين وعدم الإحسان إليهما. والله تعالى قرن حق الوالدين بحقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: أن يشكر لي ولوالديك. وفي الحديث: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والله تعالى قال في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه أوامر عظيمة، أمر الله بخفض الجناح وأن يقول لهما قولا كريما، ونهى عن التأفيف. قال بعض السلف: لو علم الله شيئا أدنى من التأفيف لنهى عنه. الوالدان هما السبب في وجود الإنسان، ربياه وأحسن إليه، فكيف يقابل إحسانهما بالإساءة؟ ولكن كثر العقوق في هذا الزمان، وتمرد كثير من الأبناء والبنات على أولياء أمورهم بسبب انفتاح الدنيا على الناس واختلاطهم بالكفرة وفتح الشرور ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وجود القنوات، كل هذا من أسباب تمرد الأبناء والبنات على آبائهم وأمهاتهم. فالواجب على الآباء على الأبناء والبنات تقوى الله وبر الوالدين والحذر من القطيعة، فإن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، يخشى على صاحب من العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدينا جميعا ويوفقنا جميعا للهداية، وأن يثبتنا على دينه حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.